بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في متنه اللمع: باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه. قال: واعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي، لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد إليه، وهذا يستحيل في حق الناس. ألا أترى أنه لو قيل له: لا تتكلم في صلاتك وأنت ساهٍ، لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساهٍ فيه، وعلمه بأنه ساهٍ يمنع كونه ساهيا، فبطل خطابه على هذه الصفة. مسألة الساهو: هل الساهي يدخل في الخطاب؟ الجواب: كلا، الساهي لا يدخل في الخطاب، ولا يجوز أن يدخل في الأمر ولا في النهي. والسبب في ذلك لأن كما قال أن القصد من الشريعة أو من التشريع، والقصد من الفعل والأمر والنهي، وأن يعمله وفق علم مسبق، لابد أن يعلم بالأمر حتى يعمل به، يعلم بالنهي حتى يتركه، وهذا يستحيل في حق الناس وفي حق الساهي والغافل، فإنه لا يعلم بشيء، فكيف يدخل في الخطاب وهو ساهي؟ ثم مثل قال: ألا ترى لو أنه قيل لرجل: لا تسهو في صلاتك، أو لا تتكلم في صلاتك وأنت ساهٍ، هو أصلاً ساهي، كيف تأمره بأن لا يتكلم في الصلاة وهو ساهي؟ هذا طلب شيء مستحيل وقوعه. لماذا؟ لأنه ساهي. ولذلك الساهي الصحيح أنه لا يدخل في خطاب التكليف، فهو مرفوع عنه. ولذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة: فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، لا بد أن يسبق العمل علم، والساهي لا علم له، الغافل لا علم له، الناسي لا علم له. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة. نعم، وهذا محل اتفاق، والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران، لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد، وهذا لا يقوله أحد. يقول: لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران. لا يجوز خطاب النائم، أي أن النائم يسقط عنه كذلك التكليف، فليس من أهل الأمر ولا النهي، فهذا بالنص لقول النبي: والنائم حتى يستيقظ. ولا المجنون لقول النبي: والمجنون حتى يفيق، أن هؤلاء ليسوا من أهل التكليف. قال: ولا السكران. وهنا الشافعية يفرقون بين السكران المتعدي بسكره والسكران الذي ليس متعد بسكره، يعني الذي شرب ماء ظن أنه ماء فإذا به خمر فسكر، أو ضربت له إبرة لعملية أو نحوها في جسده فضاع عقله أو غاب عقله وأصابه السكر، هذا لا بأس، هذا غير مكلف. لكن المتعدي بسكره هو سكران في حقيقة الأمر، لكنهم يعني يعاقبونه بنقيض قصده، فيحملونه في أفعاله، فطلاقه عندهم يقع وأفعاله يحاسب عليها، لأنه متعدي بسكره فيعاقب بنقيض قصده. أما عند غير الشافعية لا، يخرجونه من دائرة التكليف. ثم قال: لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة، بهيمة لا تكليف عليها. لماذا البهيمة لا تكليف عليها؟ لأنها ليست ذات ذات عقل، ليس لها عقل. الطفل في المهد ليس له عقل، ولذلك لا يمكن خطابه. الطفل الصغير لا يمكن خطابه الذي في المهد، لا يفهم ولا يعي. قال: إذا جاز خطاب النائم، خطاب الساهي وخطاب المجنون والسكران ونحوه، لجاز خطاب هؤلاء البهيمة والطفل في المهد، وهذا لا يقوله عاقل، فإن الصغير في المهد لا يخاطب. ولذلك قالوا في قضية يعني مريم بنة عمران فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ يعني هذا أمر محال، كيف نكلم من كان في المهد؟ لأنها أشارت إليه، فأشارت إلى محال وإلى مستحيل، فأنطقه الله، لأن ليس على الله شيء مستحيل، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، إلى آخره. فأنطقه الله. أيوة. كذلك قصة جريج العابد، جريج العابد الذي اتهموه الناس بأنه زنى بامرأة، يوم أن دعته أمه قالت: يا جريج، قال: صلاتي أو أمي. تعرفون الحديث. فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله حتى ترى وجوه المومسات، حتى ترى وجوه المومسات، يعني حتى ترى وجوه الزواني. فجاءت امرأة، وهؤلاء الذين كانوا يكرهون جريج، لأن كل عابد وصالح لا بد له أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وهم أنبياء، ما بالك بغيرك، لا بد لكل إنسان أعداء، كان صالحا طائعا لا بد له من أعداء. فكان أعداء جريج يريدون أن يتهمونه بالزنا، فأرسلوا إليه هذه المرأة. الشاهد لما قالت: زنى بي جريج وهذا ولده، فجريج قال: دعوني أصلي قبل أن تقتلوني. وهكذا حطموا صومعته وخيمته، أرادوا قتله، قال: دعوني أصلي. فلما صلى دعا ربه، ثم قال: أتوني بالغلام. لما دعا الغلام، العجب ليس في إنطاق الغلام، فإن الغلام أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. قالوا: لكن العجب كيف أن جريج تيقن أن الله سينطقه؟ هذا يقين العابد لله سبحانه ويقين المؤمن، كيف أن جريج تيقن أن الله سينطقه؟ فغمزه في بطنه وقال: من أبوك؟ قال: أبي فلان. طيب، جريج ليست القضية في قضية أن الغلام تكلم، فإن قد تكلم عيسى، لكن القضية كيف أتيقن جريج أن الغلام سينطق؟ هذا كمال اليقين بالله سبحانه، وأنه عند اشتداد الأمور يجب أن يوقن العبد أن الفرج من الله ليس من غيره. قال: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فبعض أحيان تضيق الأمور لكن المخرج من الله، لا تفكر بالعباد، لأن العبد إذا قرعت بابه مرة ثم مرتين يضيق منك، وربما لا يرد عليك، وربما يقول: هذا يعني كل يوم يأتيني. لكن الله كلما طرقت بابه كلما فرح بمجيئك، فالذي يستحق أن تطرق بابه مرتين وثلاث وأربع هو الله لا المخلوق. ولذلك كما قال الأول: عسى, عسى, عسى فرج يكون عسى، نعلل أنفسا بعسى، وأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يأس، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. فتيقن جريج فغمزه، قال: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي. فأنطقه الله. شاهد أن هنا يقول أن الطفل إذا تكلم في المهد هذا مستحيل. نعم، مستحيل في نظر البشر، لكن في قدرة الله ليس على الله شيء مستحيل. قال: وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب. المكره هل يخاطب بالتكليف بالأمر والنهي أو لا؟ قال: الأصح أنه يدخل، قال فيصح دخوله في الخطاب والتكليف. المكره من؟ المكره هو الذي عبد له اختيار لكن أمامه إكراه من غيره، والإكراه له شروط، مجملها من شروطه أن يكون المكره قادرا على تنفيذ هذا الذي توعد به على المكره. ما إذا جاء طفل صغير أكرهك على شيء فتقول هذا طفل صغير لا يمكن تحقق طلبه، فيشترط في الإكراه أن يكون المكره لك قادر على أن يحقق ما أكرهك عليه، قادر على قتلك، قادر على إيذائك، فهنا لا بأس أن تفعل بما تكره به. لكن هل هذا المكره في فعله مكلف؟ هل هذا المكره يدخل في خطاب الأمر والنهي؟ قال الجمهور نعم، مع أنه لا يعني يفعل هذا ليس باختياره ولا بإرادته، إنما في إكراه فوقه، لكن أيضا له اختيار وإرادة من حيث يعني من طريق آخر، وهو أنه لو أراد أن يمتنع لم تنع، لكن النائم والساهي ليس له الاختيار ولا إرادة، نائم. أما المكره له اختيار وإرادة ولذلك قادر على أن يمتنع. ثم المكره ليس في كل فعل يجوز له أن يفعله، فمثلا القتل لا يجوز للمكره أو لا يجوز للمكره أن يقدم على القتل بحجة الإكراه، فإنه لا يجوز له أن يقتل نفسا معصومة مقابل أن يستبقي نفسه، فإن نفسه ليست أولى من نفس غيره. فلو أكرهك شخص على أن تقتل فلان لا يجوز لك قتله، فإن قتلته أثمت لأن نفسك ليست أولى من نفس غيرك. من هذه الناحية المكره مكلف لأنه يمتنع عليه أن يقتل، فإن قتل أثم. أيوة، فلذلك قال وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف. قالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف، قال وهذا خطأ. المعتزلة تقول ليس بمكلف، قال ولكن هذا خطأ. لماذا خطأ؟ قال رحمه الله تعالى لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه، لو لم يكن مكلف لما أمره الشرع بأن يترك القتل عندما يكره على القتل، قلنا أنه لا يجوز له أن يقتل لأنه ليست نفسه أولى من نفس غيره، فلا يجوز له أن يقتل، فلو قتل يأثم. ولكن هنا كونه لا يجوز له أن يقتل دليل على أنه مكلف، دليل أن الخطاب يعني يخاطبه ويكلفه. قال لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه. ثم قال ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله، فهو كغيره أو فهو كغير المكره، هو عالم بما يفعل قاصد لما يفعل لكنه مكره، قصده للفعل ليس مثله مثل النائم. في بعض الناس يمشي وهو نائم، يمشي وهو نائم، فلو مشى وهو نائم وسقط على شخص فقتله هل عليه قصاص؟ إجماعا لا، لأن فعله هنا غير مكلف. لكن المكره لو أخذ سلاح فقتل فلان، لماذا قتلته؟ قال أنا مكره، إذا لم أقتله سيقتلونني، هذا كلام غير مقبول، لأنه لا يجوز لك أن تستبقي نفسك وتزهق نفس غيرك، فليست نفسك أولى من نفس غيرك، بينما النائم هذاك ليس عليه شيء. وضحت الصورة؟ فمن هذا قالوا المكلف يعني أو المكره مكلف ليس يعني كما قالت المعتزلة. قال وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف، فإنه ورد الشرع بإسقاط التكليف عنه، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، قال وعن الصبي حتى يحتلم. قال وأما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه كالزكوات والنفقات، كونه غير مكلف أي في أفعال العبادات والطاعات في أفعاله هو، أما في ماله فإنه مكلف. وهذا خلاف الجمهور مع من؟ مع الأحناف، فإن الأحناف لا يرون الزكاة في مال الصبي. لماذا؟ يقولون لأنه غير مكلف عموما حتى في ماله، وعند الجمهور التفريق، هو غير مكلف بأفعاله، لكن الزكاة هي حق في المال ليس حق في فعله كالصلاة، فرق. فالزكاة عبادة مالية محضة خلاف الصلاة، هو غير مكلف بأفعال الصلاة لكنه مكلف بدفع الزكوات. قال: كالزكوات والنفقات، فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه، وليه هو الذي سيخرج عنه. ولماذا؟ لأن التكليف يتعلق في ماله لا يتعلق في فعله، هو قول الجمهور هو الصواب. أما من حيث الصلوات والصيام وهذا ليس بمكلف، لأن هذا يتعلق بفعله، هو غير داخل في خطاب التكليف. قال: وأما العبيد فإنهم، نعم، هذا خلاف، مغمى عليه لم يذكره هنا لأنه خلاف عند الشافعية وبين الشافعية والحنابلة. قال: وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب، العبيد يدخل في الخطاب. قالوا: من أصحابنا من قال لا يدخلون في خطاب المشرع إلا بدليل. لا هذا غير صحيح. نعم تفضل، هذا غير صحيح، هذا خطأ. لماذا هذا غير صحيح؟ لأن العبد مثله مثل الحر في الطاعة، وجب عليه الصلاة والصيام، كيف ما يكون مخاطب؟ فقال: وهذا خطأ، لأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح للأحرار. العبد يجب عليه الصلاة، يجب عليه أن يترك الزنا، يجب عليه أن يترك الخمور، فما كيف تخرجهم من دائرة التكليف؟ هما في عبيد الآن، هذا كلام كله صوري، أما عبيد الآن لا يمكن، والعبودية لا تكون إلا بالجهاد. طيب، قال: وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب. وأما الكفار، قال: فإنهم يدخلون في الخطاب، ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات، ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات دون المأمورات. هذه ثلاثة أقوال، وهي مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ هذا مذهب الجمهور أنهم مخاطبون، ولذلك كما نص الإمام الجويني رحمه الله قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. يعني مخاطبون من جهتين، مخاطبون بالإسلام ومخاطبون بعد ذلك بفروع الشريعة. أيوة، وهذا هو مذهب الجمهور. الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المجموع، في المجموع شرح المهذب، قال: إن الفقهاء يقولون إن الكافر غير مخاطب بالعبادة، ليس كذلك؟ الفقهاء لما يذكرون الكفار يقولون: وليس، وتجب العبادة على كل مسلم بالغ عاقل، المسلم خرج به الكافر فإنه غير مخاطب بالصلاة. قال: وأما الأصوليين فيقولون مخاطب بفروع الشريعة. فهل هذا خلاف بين الأصوليين والفقهاء؟ كون الفقهاء يقولون وإن الكافر غير مخاطب بالصلاة ولا الصيام، يعني بفروع الشريعة، والأصوليين يقولون مخاطب بفروع الشريعة، هل هذا خلاف يقول بينهم؟ قال النووي رحمه الله تعالى: وليس قول الفقهاء مخالف لقول الأصوليين. ما في خلاف في جمع بين القولين. ما هو الجمع؟ قال: لأن المراد من قول الفقهاء غير المراد من قول الأصوليين، فإن مراد الفقهاء في كتب الفروع أي إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، أي أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم. هو لا يطالب ما دام أنه كافر لا يطالب بالأداء، لا يمكن للحاكم أن يأتي فيقول للكافر إما تصلي وإلا قتلناك لأنه كافر. ما يمكن أن يأتي إلى النصراني فيقول له صلي وإلا قتلناك، صلي كيف وهو كافر. فمن حيث هذه الناحية يقول إن الفقهاء يقولون أنهم غير مطالبين بها في الدنيا مع كفرهم، فإذا أسلم أحدهم لم يلزمه القضاء في الماضي، قال ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة. الفقهاء ما يتكلمون عن أمور الآخرة، يتكلمون عن أمر الدنيا، هل هو مكلف بأدائها في الدنيا؟ قالوا لا ما دام أنه كافر فغير مخاطب بفروع الشريعة بين قوسين مع كفره. فهم يتكلمون الفقهاء عن إيش؟ عن الأداء، فهو غير مطالب بالأداء ما دام أنه كافر. أما الأصوليين فإن مرادهم الأمر الأخروي، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة أي فين؟ في الآخرة. فإنه يعاقب بجهتين، كونه كافر وكونه لم يعمل الطاعات التي امتنع بسبب كفره. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن ذكروا فروع، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. والتكذيب بيوم الدين كفر. فكلام الأصوليين في ناحية وكلام الفقهاء في ناحية أخرى، فهذا هو الجمع، فلا خلاف بين الأصوليين ولا الفقهاء. فالفقهاء عندما يقولون والكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة أي غير مخاطبين بالأداء في الدنيا مع كفرهم، غير مخاطب لأنه المانع من ذلك الكفر. أما كونه مخاطب بالآخرة، نعم هو مخاطب بفروع الشريعة لقوله سبحانه ما سلككم في سقر، وهذا هو قول الجمهور. ثم قال ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات، وهذا القول الثاني أن الكافر يعني غير مخاطب بالشرعي وإنما مخاطب بغير الشرعيات. كيف مخاطب بغير الشرعيات؟ هل يطالب الكفار بحقوق الآدميين بعد إسلامه أو حتى قبل إسلامه؟ لأن هم يتكلمون قبل الإسلام. هل الكافر مخاطب بحقوق الآدميين التي هي غير الشرعيات؟ مثلا إذا سب شخص وقذف شخص، هل مخاطب بأن نقيم عليه الحدود؟ هل يقام عليه الجلد 80؟ الجواب كلا، لا يقام عليه الجلد 80، لكن لنا أن نعزره، لا نقيم عليه الحد لأنه غير يعني غير ملتزم بالشريعة، فكيف نقيم عليه حدا وهو غير ملتزم بالشريعة؟ فلا يقام عليه الحد، لا نجلده، لكن لنا التعزير، فإن التعزير بابه أوسع من باب الحدود فنعزره. أيوة، في أمور الدنيا نعم لو سرق من شخص لا تقطع يده، لكنه يلزم أن يعيد المال، لكن نقطع يده لا، لأنه ليس ملتزم الشريعة، وهكذا. فقالوا من أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات، ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات دون المأمورات، يعني مخاطب بالمنهي، لا تزني، لا تأكل الربا، لا، هذا مخاطب به. في المأمورات أقم الصلاة، آتي الزكاة، حج البيت، هذا غير مخاطب به، هذا قول ثالث. والصواب هو القول الأول، مخاطبون بالمأمور والمنهي، كلاهما مخاطب به. فإن الكفار مخاطبون بالأوامر وبالنواهي على سبيل العموم. قال والدليل على أنهم يدخلون في الجميع، في الأمر والنهي، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم الله عليها. لو لم يكونوا مخاطبين ما ذكر الله الصلاة، ولأن صلاح الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين، فلما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار. قال فلما دخل المسلمون أي في الخطاب وجب أن يدخل الكفار من باب أولى، لكن هنا المقصود به عند الأصوليين الخطاب في الأخروي في الآخرة، ما في الدنيا لا، ما دام أنه كافر. واضح إلى هنا؟ تمام. قال وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. وقال أبو بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة يدخلن، قال وهذا خطأ. لماذا؟ لأن للنساء لفظا مخصوصا، كما أن للرجال لفظا مخصوصا، فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء لا تدخل النساء في خطاب الرجال. هي هذه المسألة هي أصلا اللفظ، إما يكون على اللفظ، يأتي له ثلاث حالات حتى هل تدخل النساء في الخطاب أو لا تدخل. إما أن يأتي اللفظ من دون من دون من دون ضمير يعني ذكورية، ما فيه ضمير ذكر، ومن دون يعني جمع مذكر سالم، من دون جموع السالمين كما يسموه، ما في جمع مذكر سالم ولا في ضمير الذكورية اللي هو الواو والألف. قوموا، لكن إذا أردت النساء تقول قمنا. إذا جاء اللفظ من دون ضمير ذكورية ومن دون جموع السالمين، مثال اللفظ يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه النصوص في الشريعة، الآن نتكلم على نصوص الشريعة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس هذا باتفاق يشمل الذكور والإناث، هذا باتفاق. هذا باتفاق يشمل الاثنين، يا أيها الناس هذا يشمل الذكور والإناث. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا الواو والألف هذا ضمير ماذا؟ جمع، نعم ضمير جمع، لكنه جمع يدل على هذا. الخلاف هنا، الخلاف هنا ليس الخلاف هنا، هنا ما في خلاف، هذا باتفاق أن يدخل الكل. الخلاف هنا أما جمع مذكر السالم المسلمين، طبعا إذا لم يعقب بالمسلمات، إن المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، لا مسلمين عموما، المتقين أعدت للمتقين، المتقين جمع مذكر سالم، هل يشمل الإناث؟ هنا محل الخلاف، الخلاف هنا في جمع مذكر السالم وفي ضمير. أما إذا ما ذكر من دون يا أيها الناس، هذا ما في خلاف أنه يشمل الكل، إنما الخلاف إذا جاء ضمير الذكورية أو جاء جمع مذكر سالم. أما إذا جاء مقرن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا لا إشكال أنه قد فصل، فإذا فصل فإنه يشمل الاثنين. لماذا يشمل الاثنين؟ لأنه منصوص عليه، لأنه منصوص عليه. لكن إذا جاء مفردا هل يشمل الإناث والذكور؟ ينظر الخلاف الآن، وضعت صورة الآن. يا في هذا قال رحمه الله تعالى: وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال، هذا لا يدخل فيه، المسلمين لا يدخل النساء، قوموا لا يدخل النساء. وقال أبو بكر بن أبي داود، وقال أبو بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة: يدخلن. قالوا هنا يدخل، لأن العرب إذا قالت قوموا شملت الرجال والنساء، لأن من الإطالة أن تقول قوموا وقمنا، والعرب لا تحب الإطالة وتحب الاختصار، العرب دائما تبحث عن قلة الكلام وكثرة المعنى، ما يحب الكلام الكثير، فيقول يعني لا يمكن أن يقول للرجال والنساء قوموا قمنا، سيقول لهم جميعا قوموا. قالوا فهذا يشملهم، هذا كلام أبي حنيفة وكذلك كلام أبو بكر بن داود، وحتى ترجيح ابن قدامة على هذا صاحب الروضة وغيره، وهذه المسألة ذكرها بالتفصيل حتى صاحب المذكرة شنقيطي رحمه الله، مذكرة في أصول الفقه وهي اختصار للروضة. قال: وقال أبو بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة يدخلنا، لكن رد الشيرازي، وهذا مذهب الجمهور، طبعا مذهب الشيرازي هو مذهب الجمهور، أن النساء لا يدخلنا في خطاب الذكور، لا يدخلنا في خطاب الذكور. قال: وهذا خطأ، لأن للنساء لفظا مخصوصا كما أن للرجال لفظا مخصوصا، فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء لا تدخل النساء في خطاب الرجال. أما إذا جاء لفظ، إذا جاء اللفظ مخصص بالنساء فهذا لا خلاف أنه خاص بمن؟ خاص بالنساء، هذا ما في خلاف. مثال اللفظ الخاص بالنساء في الشريعة مثاله، ها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وليضربن على، وليضربن، والوالدات يرضعن، ترضع أنت تدخل في الخطاب، ما تدخل في الخطاب. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، هذا كله لأن هنا خاص. وإذا جاء خاص بالذكور: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، ضمير ذكوري انفروا، لكن هذا كله لأن الجهاد لا يجب إلا على الرجال، فهذا خاص بالذكور لا تدخله النساء أبدا، وضحت؟ فما كان خاص بالذكور الرجال قوامون، منصوص عليه، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا، الرجال من المؤمنين رجال صدقوا، كل هذا منصوص عليه. قال الله جل وعلا عن الجماعة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، ها هذا منصوص عليه، هذا لا تشمل الإناث. فإذا جاء منصوص، إذا جاء اللفظ مخصص بذكر الرجال فهذا لا يشمل النساء باتفاق، إنما الخلاف هنا على قولين: قول بيشملهم وقول لا يشملهم، وهو قول جمهور. واضح؟ ها؟ واضح ولا؟ نعم، إن النساء شقائق الرجال أي فيما اشترك به كالصلاة، مثلا الصلاة كقوله والصيام كتب عليكم الصيام جميعا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة جميعا، هذا ما اشترك به الكل. طيب، قال فطبعا هذا دليل الأحناف. الأحناف قالوا لأن النبي قال إن كنا شقائق الرجال فيشمل كل ما هذا في أخذ عطاء. قال وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في كل خطاب خوطب به الأمة كقوله عز وجل يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا يشمل المخاطب والمخاطب. قال ويا أيها الذين آمنوا وغير ذلك، لأن صلاح اللفظ له كصلاحه لكل واحد من الأمة، هذا ما في خلاف. فكما دخلت الأمة دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل المخاطب والمخاطب. قال وأما إذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام بخطاب خاص لم يدخل معه غيره إلا بدليل يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي لما يا أيها النبي لما تحرم ما، يا أيها هذا مخصوص، هذا خاص بالنبي. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، جاء الخلاف هل قيام الليل واجب أو مندوب في حقنا، أما في حق النبي فواجب لأن الأمر يقتضي الوجوب. وهل هذا الأمر للنبي يشمل الأمة؟ الجواب نعم، يشملهم من باب الندب لا من باب الوجوب، خلافا للأحناف. فالأحناف قالوا يشمل حتى الأمة على سبيل الوجوب، ولذلك قيام الليل عندهم واجب. وضحت؟ أيوة. قال فكل ما قال يا أيها النبي يا أيها المزمل وكقوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك فهذا كله خاص بالنبي. قال ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيه، هذا كلام الأحناف. قال وهذا خطأ. قال تحت وهذا الرأي الذي قرره الشيرازي رحمه الله هنا يدل على رجوعه إلى صف الجمهور. نعم هذا قول الجمهور، لكن هو في التبصرة قال بخلاف هذا، قال أنه يدخل إذا يعني أن الأمة تدخل في خطابه، ذهب إلى قول الأحناف أن الأمة تدخل في خطاب النبي ولو كان خاصا. قال وكان قد خالفهم في التبصرة، وانظر بيان ذلك. التبصرة أصلا هو متقدم، اللمع متأخر. كتاب اللمع مجلد واحد في أصول الفقه، التبصرة أربعة، لكن التبصرة متقدم واللمع متأخر، يعني كان متأخر التأليف آخر من ما ألفه، فالمتأخر ينسخ متقدم. قال لأن الخطاب مقصور عليه أي على النبي، فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب. هذا واضح الكلام، ها دقة. نعم Thank you. حول ولا قوة. طيب، قال رحمه الله تعالى: فأما إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخل هو فيه، ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة، قال: وهذا خطأ، لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصح له، فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل. هي هذا الخطأ هو مذهب الجمهور. إذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام الأمة بأمر أو بنهي، هل يدخل هو في الأمر والنهي؟ الجواب نعم، لكن الشيرازي رجح خلافه، قال: لم يدخل هو فيه، ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة. لما قال من أصحابنا، هو هذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور الأصوليين والفقهاء، أن المخاطب يدخل في عموم الخطاب، فإن النبي يدخل في خطاب أمته أمرا كان الخطاب أو نهيا، فإن النبي يدخل فيه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه تشريع، النبي أمره ونهي ونهيه تشريع، فهو يدخل في الشرع. فكلامه بأنه خطأ، لا، الصواب أن النبي يدخل في الخطاب، وهذا رأي الجمهور، فهو أشار تحت في التحقيق عندكم، أشار أن هذا رأي الجمهور، وهو صحيح، وهو صحيح، فإن النبي إذا أمر بأمر فإنه يدخل فيه من باب أولى، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام. قال: فصل: وأما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطاب المواجهة فقال: يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ. يا أيها الذين آمنوا، هل يدخل الجنين؟ أكيد لا يدخل الجنين، لا يدخل، لأنه غير مكلف، لم يدخل من جهة الصيغة واللفظ، لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة التي ذكرها، أي الشرع. يا أيها الذين آمنوا، هل الجنين من الذين آمنوا؟ هل الذي لم يخلق من قبل من الذين آمنوا، الذي عاد نطفة أو في علم الغيب أو في صلب أبيه؟ هذا كله طبعا، هذه مسائل تسمى مسائل كلامية، عملها غير موجود، هذه ليست لها عمل، لكن يذكرونها من باب الافتراض، هذه مسائل افتراضية. قال: فأما من لم يخلق فلا يصلح له الخطاب، أو لا يصلح له هذا الخطاب، لا شك. وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ، لأن الذي خاطبه به لا يتناول غيره، وإنما يدخل غيره في حكم ذلك الخطاب بدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة. قال: ليس له أصل بهذا اللفظ، وسئل عنه المزي والذهبي فأنكر هذا الحديث. قال: والقياس هو أن يوجد المعنى الذي حكم به في من حكم عليه في غيره فيقاس عليه. هذه مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ على قولين: قول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو صحيح، إلا إذا دل الخطاب على أنه خاص بذلك، وذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لابن نيار عندما قال: يا رسول الله إني قد ضحيت قبل صلاة العيد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما؟ قال: إني أردت أن أكون أول الناس من يضحي، ضحى قبل الصلاة، وإن عندي عناقا، العناق بمعنى الشاة التي دون سن الأضحية، قيل من من من من من 4 أشهر إلى 6 أشهر يعني، ولكن هو يتكلم عن العنز، ولا هي لابد أن تكون التيس، لابد أن يكون سنة. فقال له عليه الصلاة والسلام: ضحي بها، في معنى الحديث قال: ضحي بها ولا تجزئ أحدا بعدك، يعني أن هذا خاص بك وليس على سبيل العموم. هذا منصوص عليه أن هذا حكم خاص بمن؟ بهذا الرجل فقط. أما إذا كان الخطاب لرجل في حالة من الحالات، هل كل من شابه هذا الحال يدخل في الخطاب؟ نعم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. طبعا القول الثاني أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، هو القول الثاني، ولكن الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن هو يقول هنا الشيرازي رحمه الله قال: وكذلك إذا خاطب رسول الله رجلا من أصحابه بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ، لأن الذي خاطبه به لا يتناول غيره، وإنما يدخل غيره في حكم ذلك الخطاب بدليل، وهو قوله نعم يدخل من حيث الحكم. وهذا الذي يعنينا، العبرة ليست بماذا؟ بصيغة اللفظ أنه خاطب شخصا، فكما قالوا في القاعدة العبرة بعموم لا بخصوص السبب. فالعبرة بعموم اللفظ أي بعموم الحكم، فالحكم يشمل هذا ويشمل هذا، وإن كان اللفظ هو مخاطب به شخص واحد. ثم استدل بحديث ضعيف: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. هذا فصل. قال: إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى؟ من؟ هذه من صيغ العموم. كل الناس يغدو، كل الناس، كل من ألفاظ العموم، كل كل نفس ذائقة الموت، كل، هذه ألفاظ العموم. قال: وإذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب، ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض، يعني لا يكون من فعل البعض سقط عن الآخرين، هذا في فروض الكفاية. أما إذا كان ليس فرض كفاية فإنه يشمل الكل، إلا فيما ورد الشرع به وقرره أنه فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال: كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه، فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقي. أما إذا جاء النص مطلقا على العموم شمل كل مخاطب، شمل كل مخاطب. طيب، باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب، نقف هنا أحسن، هذا وقف ممتاز. هذا في آخر مسألة، ويفرق بين اللفظ العام واللفظ العام المراد به الكفائي. صلوا على صاحبكم، أي صلي، ليش صلوا على صاحبكم؟ أي ليش كلكم صلوا، أي بعضكم، فإن صلى بعضكم فقد أسقط الإثم عن الباقي. وهذا معروف في فرض الكفاية وفرض العين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.